صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رت المعين رت المعين رت المعين رت المعين رت المعين رت المعين داوي الأسى وادعو عسى تشفعي رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير، مبارك عليكم الشهر وأعادكم الله على أمثاله مرات عديدة وكرات مديدة، وأنتم بخير وعافية وصحة وسلامة وأمن وإيمان. لازلنا معكم نجدد اللقاء في نسخته الثانية، برنامجكم رتل مع العفاسي. رتل معي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رت المعين رت المعين رت المعين رت المعين رت المعين رت المعين داوي الأسى وادعو عسى يا آية أن تشفعي رت المعين داوي الأسى رتل معي واضئ معي أحضر إلي قلبا يعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته رتل معي رتل معي رتل معي رده شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي رتل معي شغوف رتل معي رتل سنا قرآننا واقرأ وضاح

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الله يفتح عليك يا شيخ أسامة، تلاوة جميلة ممتعة في شهر القرآن، أمتعتنا ومشاركة موفقة في بداية هذا البرنامج. بارك الله فيكم. الله يجزاك خير. معنا اتصال آخر، تفضل. من معنا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شحالك الشيخ مشاري؟ يا هلا ومرحبا فيك. الله يعافيك، منور الإمارات الصراحة. الله يبارك فيك ويحفظك ونور بأهلها. الله يسلمك يعافيك. من معاي عفوا؟ معك محمد من أبوظبي. حياك الله يا محمد. الله يحفظك شيخنا. الله يحفظك. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بل أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إذا كان الحرف المفخم مثل الغين ساكن وقبله مكسور حاول ما تفخم كثيرا. قال رب اغفر لي إن شاء الله. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الله يفتح عليك يا أخ محمد، جزاك الله خير على هذا الشيخ مشاري. الله يسلمك. الله يحفظك يا مشاري. الله يسلمك. اتصال آخر، من معانا؟ تفضل. نعم. تفضل. من معاي أنت على الهواء مباشرة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مشاري؟ يا هلا ومرحبا فيك. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. من أقرأ يا شيخ؟ واختار موسى آية 155. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله يفتح عليك يا مازن. شكرا لك يا أخ مازن. أخ مازن كان اتصاله من العراق. شكرا لك. هذا أول اتصال دولي. ناخذ اتصال. الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف باسمك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أنت على الهواء. شيخ الوفاتي. تفضل. معك طويل العمر الحاج من أبو ظبي. حياك الله يا أخ عمر. بس توطي على التلفزيون اللي عندك وتشرع بالقراءة. تفضل. من الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك والذي واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المصلحون الله يفتح عليك شكرا لك على اتصالك يا أخ عمر ناخذ اتصال آخر الله يبارك فيك تفضل من معاي السلام عليكم يعطيك العافية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله كل خير الله يحفظك يا رب وإياك الله يكرمك يا شيخ معك فادي أحمد تفضل يا أخ فادي سوري مقيم بالإمارات حياك الله يا أخ فادي الله يجزيك خير أبدأ شيخة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله. الناس. الناس إني رسول الله إليكم جميعا. جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك ويحفظك. الله يجزيك خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. من معاي؟ عرف باسمك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد من الشارجة. تفضل يا أخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بس لو توطي الرحيم. لو توطي على التلفزيون بس اللي عندك. وقطعناها اثنتين عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأحيينا إلى موسى. وأوحينا. وأوحينا. ربما انقطع الاتصال. ناخذ اتصال آخر. من معي؟ مصطفى من الإمارات، تفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا مصطفى، أنت على الهواء مباشرة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الله يفتح عليك يا أخ مصطفى، شكرا لاتصالك. الله يكرمك يا شيخ، الله يحفظك يا رب. ناخذ اتصال اخر. من معانا؟ عرف باسمك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اسمي عبد الله اشرف محمد. حياك الله يا اخ عبد الله. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. انا سعيد جدا ان انا بكلمك على التليفون. الله يبارك فيك يا اخ عبد الله. ينفع اقرا من الاجزاء الصغيره؟ لان انا عندي 7 سنين ومش حافظ الاجزاء الكبيره. ما شاء الله، كل شيء ينفع، كل شيء ينفع، تفضل اقرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. غن. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله، الله يبارك فيك، ونشوفك إن شاء الله من حفظة القرآن الكريم بإذن الله. شكرا لاتصالك. شكرا. ناخذ اتصال آخر. سامر من الإمارات، تفضل يا أخ سامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليكم الشهر إن شاء الله. علينا وعليك، الله يحفظك يا رب. تفضل واسألهم عن القرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة منهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوءهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. شكرا لاتصالك أخ سامر. أعزائي المشاهدين فاصل ثم نعود إليكم من جديد. المشاهدين نذكركم بأرقام المشاركات في أسفل الشاشة ونسعد بتواصلكم، ونذكر أيضا بأن هناك جائزة كل يوم وكل يوم بإذن الله من أبناء السويدي للحج والعمرة. الآن عندنا مشارك عبد العظيم. نعم تفضل يا عبد العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات سيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. شكرا لك، شكرا لاتصالك، الله يحفظك يا رب. نختص آخر. سلام ورحمة الله. حسين من العراق. حسين من العراق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو توطي بس التلفزيون يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أغلق التلفزيون عندك. يا أهلا ومرحبا فيك. الله يبارك فيك ويجزيك خير. رمضان كريم. حياك الله، كل عام وأنت بخير يا رب. بس سكر التلفزيون، تسمعني أنت، سكر التلفزيون اللي عندك. وطاك إن شاء الله. تفضل. وإذ نتقنا الجبل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. مصلحين، رقق اللام، مصلحين. إنا لا نضيع أجر المصلحين. أجر المصلحين. تفضل. أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ظلة وظنوا أنه واقع بهم. انتبه للغنة والقلقلة في القاف. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وإذ نتقنا الجبل نتقنا كأنه ظلة وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ظلة وظنوا أنه واقع بهم وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة تسمعني حسين؟ أسمعك وظنوا أنه واقع بهم صوت واطي ما آتيناكم بقوة ما أسمع الصوت ما فيه عندك تردد يا حسين صوتك فيه تردد ناخذ إبراهيم من الإمارات ربما انقطع الاتصال إبراهيم تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وين وقفتوا شيخ؟ وإذ نتقنا الجبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنهم ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست وإذ أخذ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين إما أن تقف على قالوا بلى أو شهدنا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا كمل من شهدنا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ولعلهم يرجعون فخم الراء وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه من آياتنا فانسلخ منها آتيناه ركز آتيناه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه من آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الله يفتح عليك وشكرا لاتصالك ناخذ اتصال آخر ياسر من الإمارات تفضل يا ياسر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شيخ ممكن أقرأ سورة الرحمن يلا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بعسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار بدها ست حركات وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فخم الراء برزق برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يفتح عليك وشكرا لاتصالك الله يحفظك يا رب شيخ ناخذ ماجد شيخ تفضل ممكن أخلي أبو يقرا يلا تفضل اوكي ناخذ اسم الوالد بس وعليكم السلام ورحمه الله كيف الحال شيخ يا هلا ومرحبا فيك مشكور على البرنامج الطيب الله يحفظك ويحفظك الله يعافيك بارك فيك مبروك عليكم الشهر الكريم بعد الله يبارك فيك يا رب الله يعافيك بس ناخذ اسمك بس عشان عبد الرحيم عبد الرحيم حسن ابو ياسر ان شاء الله عبد الرحيم يا هلا ومرحبا الله يعافيك تفضل من وين شيخ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا من سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ فخم الخاء فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قلقل فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص قصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الله يفتح عليك وشكرا لك لاتصالك ولوالدك ياسر. حياكم الله. ناخذ عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا فضل الشيخ؟ يا هلا ومرحبا فيك. حياكم الله بارك الله فيك. الله يحفظك. أي أخي الكريم بارك الله فيك. من وين تتكلم؟ من الإمارات؟ من أبو ظبي. نعم. حياك الله. 179. 179 لحظة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أنت قصرت للمد المنفصل في يلحدون في أسمائه وممن خلقنا أكمل والذين تعرضك عايز المنفصل أمده ولا أقصره؟ والله لو تمد أحسن عشان القراءة متتابعة إن شاء الله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم إن هو إلا نذير مبين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله. عليك شكرا. الله شكرا. الله مبارك. ناخذ اتصال آخر. من معي؟ ماجد من الإمارات. تفضل يا ماجد. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وتنور أهل الإمارات. حياك الله. الثاني على التوالي. الله يحفظك يا رب. دعواتك يا شيخ.